أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في الشعر الذي لا مجون فيه ولا غزل؟ هذا يبياتي إن شاء الله. نعم.